قال الإمام مسلم رحمه الله: باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر حا وحدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا سفيان قال: أحفظه كما أحفظ بسم الله الرحمن الرحيم الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. قال: وحدثني حرملة بن يحيى حا وحدثنا عبد بن حميد ساق السند وزاد في حديث معمر: رجل سأل عن شيء ونقر عنه. وقال في حديث يونس عن عامر بن سعد أنه سمع سعدا. قال: وحدثنا محمود بن غيلان ومحمد بن قدامة السلمي ويحيى بن محمد اللؤلؤي وألفاظهم متقاربة. قال محمود: حدثنا النضر بن شميل وقال الآخران: أخبرنا النضر ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه. قال: غطوا ابن قال غطوا رؤوسهم ولهم حنين. قال: فقام عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. قال: فقام ذاك الرجل فقال: من أبي؟ قال: أبوك فلان. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسوكم. علمنا ليلة البارحة سبب نزول الآية، وهي قول الله تعالى: فلا وربك يا محمد لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واجب. علمنا الحكمة أم لم نعلم؟ علمنا السبب أو لم نعلم؟ فهمنا الأمر أو لم نفهم؟ إذا قضى رسول الله بقضاء صلى الله عليه وسلم لزام على البشرية جمعاء إن كانوا مؤمنين برسول الله وإن كانوا ممن يشهد أن محمد رسول الله أن يسلموا الأمر لرسول الله، لأنه لا ينطق عن هوى، لأن ما يتحدث عنه ويتكلم فيه ليس من عندياته وإنما هو من قبل الله تعالى. أذكر لك شاهد: في يوم الحديبية لما وصل النبي إلى مكة وبلغ قريش مقدم رسول الله وبعثوا سهيل بن عمرو يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، فاوض سهيل رسول الله وذكر له أن قريشا لا توافق على دخوله مكة هذا العام، فرضي رسول الله وأبرم النبي مع سهيل بن عمرو اتفاقية بنود الاتفاقية كالتالي: النبي يعود هذا العام، وليس بينه وبين مكة إلا رمية حجر في الشميسي. العام القادم يأتي رسول الله ويقيم 3 أيام، وبعدها يخرج. البند الثالث: أن من دخل في الإسلام من قريش يرده النبي إلى قريش، وأن من ارتد من المسلمين لا ترده قريش إلى رسول الله. كتب النبي بسم الله، قال سهيل المفاوض: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما تكتب باسمك اللهم الرحمن الرحيم، أمر لا نعلمه. وافق النبي على أن يمحى ويمسح كلمة الرحمن الرحيم، ولا تكتب إلا باسمك اللهم. أمر عليا أن يمسح ذلك، وتوقف علي رضي الله عنه والنبي الأمي لا يقرأ ولا يكتب، فقال لعلي: أرني الموضع، فأراه الموضع، مسحه رسول الله. كتب النبي عليه الصلاة والسلام من محمد رسول الله، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. سهيل بن عامر قال: لا، لو كنت رسولا لو آمنا بك اتبعناك، امسح اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، مسح رسول الله ذلك صلوات الله وسلامه عليه. أثناء إبرام العقد، وإذا بأبي جندل ولد أبي سهيل بن عمرو يأتي يرسف في قيوده، يريد أن يدخل الإسلام، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيرده النبي إلى سهيل ويقول سهيل: هذا من أول الأمر، لا بد أن ترده إليه، ويرده النبي إلى مكة. هذه قضايا شديدة ومسائل عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك من عند نفسه، وإنما كان ذلك بأمر من الله. لم يتبين هذا الأمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخله ما قرب وما بعد، فأتى إلى أبي بكر رضي الله عنه قائلا: يا أبا بكر، ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى. قال: إذن لما نرضى الدنية في ديننا نقاتل؟ نحن ليس بيننا وبين مكة إلا قاب قوسين أو أدنى، إن متنا شهداء وإن حيينا نكون سعداء عزاء. أجابه أبو بكر بقوله: يا عمر، إنه رسول الله، إلزم غرده، لا تتردد، لا تتوقف. أبا عمر وأتى إلى رسول الله وقال له مثل ما قال لأبي بكر، وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: يا عمر، إني رسول الله، إلزم غرده. قال عمر: والله ما دخلني شيء منذ أسلمت إلا في هذا اليوم. يرد النبي مسلم، يمسح النبي كلمة الرحمن الرحيم محمد بن رسول الله يمسحها، يوافق على أن المسلم إذا أسلم يرده. لا شك أن الأمر في أنظارنا عظيم وشديد، ولكن الله تعالى جعل هذا الصلح سببا لفتح مكة. جاء العام السابع، جاء العام القادم، ذهب النبي إلى مكة، اعتمر وبقي 3 أيام، تزوج ميمونة، أراد أن يبني بها، وقال لقريش: يا معشر قريش، أمدوني زيدوني أيام، أنا تزوجت ميمونة، أولم لكم، أعمل وليمة. قالوا: يا محمد، أخرج عنا، لا حاجة لنا في وليمته. يخرج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ويبني بميمونة في سرف رضي الله تعالى عنها وأرضاها. العام الثامن، السنة التي تليها، نقضت قريش، تعدت على بني بكر، قتلوا ماء جماعة على ماء لهم يسمى الوتير، لأن النبي اتفق مع قريش على أن من أراد أن يدخل ويكون مع رسول الله، ومن أراد أن يدخل ويكون مع قريش، وإذا بالقوم نقضوا العهد وقتلوا. عندها تهيأ النبي عليه الصلاة والسلام وخرج إلى مكة في السنة الثامنة، ما مضى عامان وفتح الله عليه مكة، سمعت العرب بالذي جرى وأعطت النبي الحق صلوات الله وسلامه عليه. هذه قضية كانت تمهيدية لفتح مكة. سهيل ولده رجع، لما عاد إلى مكة أبو جندل خرج مرة أخرى وأتى إلى المدينة، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ويل أمي، إنه لمسعر حرب. وأمر النبي أبا جندل أن يعود، لأن قريشا بعثت رجلين ليأخذ أبا جندل، أعاده رسول الله. وصل إلى ذي الحليفة، أو وصلوا إلى ذي الحليفة، أبار علي، أبدى لهم أبو جندل أنه متعسف، وأن الحق مع قريش، وأنه لا يريد أن يأتي إلى رسول الله. فاطمأن الرجلان، فقال لأحدهما: أرني سيفك، والله إنه لسيف جيد. وأثنى على السيف، أخذ السيف فقتل أحدهما، ثم ولى الآخر الأدبار. وخرج أبو جندل وجاء إلى سيف البحر وجلس هنالك، وكل من أسلم من قريش يأتي إلى أبي جندل ويقطعون طريق قريش، حتى كتبت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ القوم ويأتون إلى المدينة. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعمل شيئا إلا بعدما يأذن الله تعالى لا، وبعدما يشرع الله الأمر. ولذا يا أخي ماذا أقول لك، العلماء إذا خالفوا رسول الله، علماء التكنولوجيا، علماء الكواكب، علماء الدنيا، إذا خالفوا رسول الله، الجماعة الذين طاروا وذهبوا إلى الفضاء واطلعوا وتعلموا وعملوا، خالفوا النبي، أنقبل قول رسول الله أم أننا نقبل أقوال هؤلاء العلماء؟ والله لا يقبل إلا قول صاحب هذا الخبر إذا صح الخبر عنه. فإنه إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن يكون الحق والصواب مع رسول الله، نحن مؤمنون بهذا. فإذا كان يقال لمن يؤمن بهذا رجعي، نحن رجعيون، ونرجو الله تعالى أن يميتنا على ذلك، ونرجو الله تعالى أن يحشرنا في زمرة رسول الله، وألا يحشرنا في زمرة علماء الفضاء والكواكب العلمانيين الذين لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة غافلون كما قال الله. لا بد من تقوية الإيمان بهذا الأمر، لا بد من التسليم لسيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنزل الله تعالى هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ما وقع بينهم من خلاف خصومات، إذا قضيت قضاء لا يبلغ أحدهم درجة الإيمان إلا إذا سلم ورضي واستسلم تسليما يقبل ذلك من بكلياته، لا يتردد ولا يتوقف. ولذا قال الله تعالى: فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبب نزول هذه الآية قصة الزبير والأنصاري، وقيل إنه ليس أنصاري وإنما هو منافق من الأنصار، والله أعلم بالحقيقة. في شراج الحرة، شراج الحرة ماء ينبع من الحرة ويأتي إلى الحدائق والبساتين الواقعة في العالية وما إلى ذلك. الزبير بن العوام له أرض بجوار الماء، الأنصاري بجوار ابن الزبير، الأنصاري أراد من ابن الزبير من الزبير ألا يسقي حتى يسقي هو، فإذا سقى وانتهى بعد ذلك يتصرف الزبير ويسقي أرضه. الزبير قال لا، أنا قريب من الأرض من العين من الماء، أنا أسقي وبعد ذلك أسرح الماء إليك. ترافع إلى سيد الخلق وقضى النبي بينهما بالصلح، وقال للزبير رضي الله تعالى عنه اسقي يا زبير، اسمع اسقي يا زبير. ما فصل رسول الله، ما ذكر النوعية، وإنما قال اسقي ثم سرح الماء إلى جارك. لما قال النبي هذه المقالة قال الأنصاري أن كان ابن عمتك قضيت بهذا القضاء يا رسول الله، لأن الزبير بن عمتك صفية بنت عبد المطلب حابيته جاملته جاريته قضيت عليه، لم تقضي بقضاء الله، أنت موارب مداهن مجامل. كلام عسير، كلام شديد، ما أمر النبي بقتله ولا أمر النبي بسجنه، وإنما قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء الذي يرضي الله. قال للزبير يا زبير اسقي حتى يصل الماء إلى الجدر، وفي رواية إلى الجدر، الجدر جدر الحوض، جدر وجدر وجدر جدر، اسقي حتى يرتوي بستانك ويصل الماء إلى نهاية الحوض وبعد ذلك سرح الماء إليه. هذا قضاء الله وهذا حق الزبير، شاء الأنصاري أم أبى، فإن هذا القضاء الذي يقضى به. عندها أنزل الله تعالى هذه الآية، ولنا في هذه الآية عبر، ولنا في هذه الآية عبر، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا حكم بحكم وجاء قانون، جاء مشرع، جاء فقيه، جاء عالم، مهما بلغت درجته وقضى بغير قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، إما اجتهادا أو افتئاتا كأهل القانون، أهل القانون الذين يقولون إنهم مشرعون والذين يزعمون بأنهم يفهمون ما لا يفهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والواقع أنهم لا يفهمون، وإنما هم قلدوا فرنسا وقلدوا إنجلترا وقلدوا رجال الغرب والشرق، نقلوا أقوال فرنسا، القانون الفرنسي من وضع نابليون بونابرت، القانون الإنجليزي الأسترالي الإسباني من وضع البشر، هل القرآن من وضع رسول الله؟ لا. الوحي الثاني، تفسير القرآن، حديث رسول الله أهو من عندي؟ لا، الحديث ليس من عند رسول الله، لأن النبي قال أوتيت القرآن ومثله معه، مثله معه حديثه الشرح، لأن القرآن تارة يكون فيه إجمال، أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة هذه آية قرآنية لكن الظهر أربعا، العصر أربعا، المغرب ثلاث، العشاء أربع، الصبح ركعتين، هذا من سنة رسول الله. الزكاة أوجبها الله تعالى، لكن متى كم النصاب؟ إذا بلغ المال في الذهب والفضة، في الحبوب، في الثمار، الزروع، كم النصاب؟ إنما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا قال: أوتيت القرآن ومثله معه، كل ما يتعلق بالشريعة. والله لا يقبل لزيد ولا عمرو ولا بكر ولا خالد، لأن الله تعالى لم يرتضي أحدا من الخلق منذ أن بعث النبي إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، ما ارتضى الله جل وعلا إلا صاحب هذا الخلق. ولذا أقول: لو أن قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي خالف قول النبي، المصير إلى قول النبي، المصير إلى قول النبي. وما أحسن ما قال العلامة صفر في منظومته الجميلة الإيمانية، أتى بأقوال الأئمة الدالة على وجوب اتباع سيد الخلق. يقول العلامة صفر: قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى يعرض على الكتاب والحديث المرتضى. كلام واضح. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الإمام أحمد فقال: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا. لا تكتبوا ما قلته، الإمام أحمد ليس له كتاب فقه، له كتاب يسمى مسند الإمام أحمد كله حديث. الإمام أحمد له كتاب في الرد على الجهمية، الرد على المعتزلة، كتاب في الزهد، كتاب في الورع، ولكن لا تجد للإمام أحمد قول كتبه بيده دونه في كتاب إلا الأحاديث التي أوردها عن رسول الله. لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا، أصل ذلك كتاب الله وسنة رسول الله. الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يقول: إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الأحاديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. إذا تكلمت بكلام ووجدتم قول النبي يخالف كلامي، خذوا كلامي واضربوا به عرض الحائط، لا تبالوا به. من أنا؟ أنا تابع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا يجب على المؤمن البصير الذي شهد أن محمد رسول الله، متى تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا أو عمل عملا أو دعا إلى شيء، أن يسلم تسليم. لا تقل، نحن الآن في القرن العشرين، الزمن تطور وتغير، والناس اليوم ليسوا كاليوم الماضي. الناس يذهبون إلى الفضاء ويطيرون ويركبون الطائرات، يركبون الطائرات يعبدون الله، لأنهم خلق الله. الله جل وعلا إنما خلقهم لعبادته، خلقهم لطاعته. إذا ركبوا في الفضاء لا يستطيعون الصلاة، جمعوا بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، الله أمر بهذا. نحن خلق الله وعباد الله، الزمن يتطور والزمن يتغير، ولكن شريعة الله هي لا تتغير ولا تتبدل بأي حال من الأحوال. دين الله هو هذا الكتاب الذي أنزله على سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأريد أن أقول لك أيها الأخ، لا تظنن اختلاف العلماء اختلاف طرق. الإمام مالك له طريق، الإمام الشافعي له طريق، الإمام أحمد له طريق، الإمام أبو حنيفة له طريق. لا والله، كلهم طريقهم واحد، كلهم يتبعون كتاب الله وسنة رسول الله، ولكن يقع خلاف. الخلاف يقع إما في فهم الحديث. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، بعدما انتهت المعركة. أراد النبي أن يعود إلى المدينة، نزل عليه جبريل، قال له: إلى أين؟ ما زال الأمر باقي، اذهب إلى بني قريظة حاصرهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. من الصحابة من صلى قبل أن يصل إلى بني قريظة وقال: إنما أراد النبي أن نتعجل فنحن صلينا ونتعجل. من الصحابة من فهم قال: لا، الرسول قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لا نصلي إلا في بني قريظة. ذهبوا وصلوا هنالك. ما عاتب النبي وما عتب على هؤلاء ولا على هؤلاء. مفهوم النص، يختلفون في فهم النص، يختلفون لبلوغ النص. الإمام مالك كان بالمدينة، الإمام أبو حنيفة بالعراق، الإمام أحمد بخراسان، الإمام الشافعي بمكة، مر على المدينة، قرأ على الإمام مالك، ذهب إلى العراق، قرأ على أبي الحسن، على محمد بن الحسن، تذاكر معه، ذهب إلى خراسان، تذاكر مع الإمام أحمد، قرأ على الإمام أحمد، الإمام أحمد قرأ عليه. صار الإمام الشافعي مذهب جديد وقديم، ترك الأول لأنه وقف على نصوص ما وقف عليها من قبل. الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه جمع الموطأ، جميع ما في كتاب الإمام مالك من الأحاديث لا تزيد على 500 حديث. وهل أحاديث النبي هي 500؟ لا. الإمام مالك قال: أنا ما جمعت إلا أحاديث أهل المدينة، هذا الذي ورد إلي وهذا الذي بلغني. ولذا يقول الإمام مالك في كتابه الموطأ عندما يمر على بعض القضايا، قال الإمام قال مالك: فيما أرى والله أعلم. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إليه في ذلك. قال مالك: وهذا ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، لأنه ما بلغها الرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهل يوجد أحد من أهل العلم أو من الصحابة أحاط بجميع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، إنما بلغهم ما بلغهم واجتهدوا رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. هذا من ناحية الفقهاء والعلماء رضوان الله تعالى عليهم، عندما علموا أنهم اجتهدوا دعوا الناس إلى سلوك هدي النبي عندما يظهر للمرء أن النبي قال أو أن النبي فعل. لكن مصيبتنا نحن اليوم مصيبة أشخاص يزعمون أن الزمن تطور وتغير وأن الشريعة لا تصلح اليوم، لأن الشريعة إنما نزلت قبل 14 قرن، فهل ما كان قبل 14 قرن يسري علينا اليوم؟ هذا ما يزعمون الذين هم قبل 14 قرن يأكلون ويشربون، فهل نحن نأكل ونشرب أم لا؟ الذي يلزم لا نأكل ولا نشرب، الزمن تطور وتغير، يتزوجون وينكحون، لا نتزوج ولا ننكح، هذا شرع الله أنزله الله من فوق 7 سماوات، أنزله العليم الخبير الذي يعلم صالح العباد، الذي يعلم ما يصلح للخلق في ذلك الوقت وفي هذا الوقت وما بعد هذا الوقت، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، ولو كان هذا الشرع هذا الكتاب غير صالح إلا لعهد النبي عليه الصلاة والسلام لبعث الله رسولا آخر غير رسول الله حتى يأتي بهذا الزمن ويأتينا بشرع يتمشى مع واقعنا مع وضعنا، مع أن وضعنا اليوم لا يختلف أبدا عن الوضع السابق فيما يتعلق بشريعة الله تعالى. ووالله لو أخذنا هذه الشريعة وعملنا بها كما عمل بها أصحاب المصطفى والله ما وصلنا إلى هذا الذل وإلى هذا الحضيض وإلى هذا الاختلاف وإلى هذه البلبلة وإلى هذا البلاء الذي نعيش فيه اليوم. والله إننا لنعيش في محنة وبلاء بسبب صدودنا عن كتاب الله وبعدنا عن سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولو تمسكنا بكتاب الله حقا وسنة رسول الله صدقا والله لسدنا العالم. ولكن لما كان الأمر على هذا الحال انظر إلى ما يقع للمسلمين من ذل ودبور وبعد عن الله. ونسأل الله جل وعلا الكريم رب العرش العظيم أن يرد المسلمين إلى دينهم مردا حميدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جاء في سبب نزول هذه الآية قول آخر في قصة اليهودي مع المنافق، اختصم يهودي ومنافق. وأنتم تعلمون أن المدينة كان بها يهود، فلما اختصما تحاكما إلى رسول الله فقضى النبي بينهما، فقال المنافق اليهودي لا، قضى محمد لا نقبله، هيا نذهب إلى أبي بكر. أتى إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقضى بمثل ما قضى به رسول الله. قال المنافق لا، هيا إلى عمر. أتى إلى عمر رضي الله تعالى عنه وإذا بعمر يقضي بالقضاء الذي قضى به أبو بكر والذي قضى به رسول الله. قال المنافق لا، لا أقبل. فقال اليهودي لعمر يا عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ما قضيت به وقضى أبو بكر بمثل ما قضيت به، لكن هذا المنافق لم يقبل. قال عمر أنهلاني، انتظر أنا عندي قضاء آخر نسيت أخبركم به الآن، أمهلاني. دخل الدار توشح سيفه، أتى عمر وإذا به يحتز رأس المنافق يقتله. بلغ النبي الخبر وقال النبي لعمر يا عمر أقتلت؟ قال نعم يا رسول الله، أنا ما يقبل قضاءك. وكل من لم يقبل قضاء رسول الله وتبين له أن هذا القضاء قضاء رسول الله وحاد يمن ويسرى، إما أن يكون فاسق أو أن يكون ظالم أو أن يكون كافر، لأن الله تعالى يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، وفي آية الظالمون وفي آية الكافرون. الذي يقول القرآن لا يصلح لهذا الزمن، ما الذي يصلح لهذا الزمن؟ القانون الغربي يا أخي، أمريكا، إنجلترا، فرنسا، أمة متمدنة، أمة وصلت إلى ما وصلت إليه. نأخذ بقال المصنف وقال رسول الله ونأخذ بالقرآن، القرآن لا يصلح أبدا، هذا إنما نزل على قوم كانوا في العصور الوسطى. هذا يا الله تبعث له مثل عمر، يا رب يبعث له مثل عمر حتى يحتز رأسه. عندها أنزل الله تعالى قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعلى أي حال سواء كان سبب نزول الآية قصة الزبير مع الأنصاري أو قصة المنافق مع اليهودي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هكذا يقول أهل العلم. الزبير قص القصة لابنه عبد الله، وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه ذكر القصة أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله في شراج الحرة التي يسكون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليهم فاختصموا عند رسول الله، فقال رسول الله للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. غضب الأنصاري قال يا رسول الله أن كان ابن عمتك تجامل؟ فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، هذا حقك. قال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت فيا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. هذا دعب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عندما تنزل النازلة يأتون إلى رسول الله، ويقضي النبي صلى الله عليه وسلم بينهم بما أراه الله، لا يجاري ولا يحابي ولا يداهن. والله النبي ما هو عصبي، ما عنده عصبية ولا قومية ولا أي شيء، النبي ليس له هم إلا القضاء بكتاب الله. بقي حديث واحد من باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم، هو حديث أبي هريرة. أبو هريرة سمع رسول الله يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. ما أمرتكم به فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، إذا نهيتكم عن شيء دعوه بالكلية، وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. لا أريد أن أشرح هذا الحديث وأن أطيل الوقفة فيه لأن الحديث واضح، ولكن لا بد من التنبيه على قضية، القضية وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به من الشريعة شرائع فأتوا منه ما استطعتم. قد يفهم غير ذي البصيرة أن المعنى إذا أمرنا رسول الله بأمر لنا الخيار، نفعل ما نستطيع وندع ما لا نستطيع. مثلا أمرنا بصلاة الصبح، وصلاة الصبح قيام من الفراش الساعة الرابعة، ووضوء في وقت الشتاء بماء بارد، وخروج من الدار إلى المسجد، وإتيان إلى المسجد في وقت لذة النوم. أنا لا أستطيع هذا. الحمد لله النبي قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فهم هذا من لا بصيرة له، وليس هذا الفهم صحيحا، وإنما المعنى ما أمرتكم به من الأوامر التي أمركم الله تعالى بها فاتوا منه ما استطعتم. أمرني الله جل وعلا بأداء الصلاة في حالة القيام، وقوموا لله قانتين، لا يجوز أن أصلي الفريضة وأنا جالس، وجاز أن أصلي النافلة وأنا جالس قاعد لا مانع، وصلاة القاعد نصف صلاة القائم في النافلة، ولكن الفريضة وجب علي أن أقوم، ووجب علينا جميعا أن نصلي قياما، لكن في حالة العذر في حالة المرض لا يستطيع أن يقوم. اسمع ما قال رسول الله وقد مر على عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه ووجد عمران بن حسين يصلي قائم، أخذ عمران وسادة وضع عليها تراب وصار يسجد على الوسادة، فأخذ النبي الوسادة ورمى بها وقال لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فراقدا. هذه الاستطاعة، لا يستطيع القيام يصلي قعود، لا يستطيع القعود يصلي راقد، لا يستطيع أن يصلي راقد أومى بعينيه بالعين ولا يدع الصلاة بحال من الأحوال. مريض على السرير الأبيض 20 يوم 30 يوم لا يصلي وهو عرض ليلقى الله تبارك وتعالى، في وسعه أن يصلي براسه يومي براسه الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر، يمكن لا يفعل هذا وربما أن يموت وما صلى 20 يوم 40 يوم وهو يلقى الله تعالى على ذلك، مع أن الله تعالى إنما كلفنا بما نقوى كلفنا بما نستطيع، فإذا كنت لا أقوى على الصيام صلاة قائما أصلي قاعدا أصلي راقدا على جنب أصلي أومي براسي أومي بعيني كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن المعنى إذا أمرتكم بأمر أوجبه الله عليكم عليكم أن تأتوا بالأمر كما أوجب الله، لكن في حالة العذر وعدم الاستطاعة على القيام بالأمر تنتقل إلى الناحية الأخرى على قدر استطاعتك، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. بعض المترخصين المتحللين يا أخي لا تحملها لا تشددها، الذي يريد أن يصلي اليوم يصلي غدا لا يصلي، ما استطاع أن يصلي، جسمه مريض قلبه مشغول مهموم ما يصلي اليوم يصلي بكرة، على كيف الشريعة على ما نريد، الشريعة كما نريد، ليست أمر الله أو أمر رسول الله وإنما على حسب الهوى، فإذا كانت حسب الهوى اليوم عندي استعداد للصلاة وصلي، عندي استعداد لأداء الزكاة وزكي، ما عندي استعداد آتوا منه ما استطعت. هذا كقول وكفهم جماعة. قال النبي عليه الصلاة قال سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأوصى بنيه الحدوا لي لحدا، إذا مت حفرتم القبر اعملوا لي لحد، اللحد غرفة على اليمين أو الشمال أو أمام أو خلف، هذا يسمى لحد، غرفة داخل القبر. قال سعد بن أبي وقاص وانصبوا علي اللبن نصبا، إذا عملتم اللحد هاتوا اللبن انصبوه نصب وغطوا اللحد. فهم جماعة لا فهموا قول سعد الحدوا لي لحدا وصبوا علي اللبن صبا، فلما مات قال هاتوا باللبن واملأوا القبر باللبن. هكذا من يفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام فاتوا منه ما استطعتم، الاستطاعة واجبة، وجب علينا أن نؤدي الأمر كما أوجب الله، لأن الله تعالى لم يشرع لم يفرض لم يكلف العباد إلا بما يعلم أنهم قادرون عليه. بالله عليك ما أقدر أنا وأنت وكلانا صحيح، أنا وقت الصلاة كله ربع ساعة ما تزيد على ربع ساعة، ما أستطيع أن أقف، وأنا صحيح وأنت صحيح، وأقول لا أنا ما أستطيع أن أقف اليوم لأنني مهموم، إيش همك؟ ما زادوني في المرتب وما أعطوني علاوة، لأن الهم هو هذا اليوم، الهم هو هذا الهم، لا في الأكل لا في الشرب لا في اللباس، كل شيء متوفر بحمد الله، وإنما المصيبة التي نحن نعيشها هذا عنده وأنا ما عندي، وهذا نوع سيارتك أنا وأنا ما نوع سيارتي أقل، وهذا بيت وهذا فلة. والله هذا الهم الذي جعل الشباب يهرم قبل الوقت. شاب تعرفه يوم ولد ويوم تزوج أبوه أمه، وإذا به اليوم قد ابيض راسه وبينحنى ظهره ودخلته الهموم ودخله مرض نفسي. إيش المرض النفسي؟ طعام شراب الحمد لله زواج، الذي ما عنده مال يذهب ويأخذ قرض تسليف والحمد لله، الذي ليس عنده ما يبني أعطي أرض في أي موضع من المواضع وأعطي قرض حتى يبني. لا، أنا ما أبغى أبني حجرتين وثلاثة وأربعة، أنا أبغى إما فيلا ممتازة لك ولها. ويبقى مهموم لا يسمع لا يرى لا يبصر، ما همه إلا زيد وعمر وبكر وخالد، هذا عنده وأنا ما عندي. هذا الهم الذي أصابنا في هذه الأيام. إذن أنا ما أصلي ما دام الله ما أعطاني مثل هذا، أنا لا أصلي قائم، أصلي قائم. هذه البلية والمصيبة، فنسأل الله العفو والعافية، ونحذر أبناءنا وإخواننا عن هذا الأمر. ينبغي لنا أن نكون مع الله جل وعلا، ينبغي لنا أن نؤمن بقضاء الله وقدر الله جل وعلا. كم من إنسان أعطاه الله ما أعطاه من القناطير المقنطرة ومن البلايين المبلبلة عنده، لكن ما أعطاه الله لذة الطعام والشراب. لا يأكل يا أخي إلا شربة شعير وإلا شربة قمح حتى لا ملح فيه. أنت وأنا أعطاني الله لذة الطعام وشراب حلو وحام وحار ومزج وكذا، والله مكيف والله. فعلامة علامة أدخل الهموم في نفسي. ما اهتممنا بأن زيدا يصلي وزيدا ابنه حفظ القرآن وفلان وضعه كذا إمام في مسجد تالي للقرآن قاضي معلم، ما نظرنا في هذه الأمور، وإنما ننظر في أمور الدنيا، وأمور الدنيا لا ينالها المرء إلا وفق ما كتب الله له. أبدا ما كتب في بطن الأم يوم الأربعين والأربعين والأربعين هذا لا يمكن إلا أن يجد ذلك، والله الموفق. إذن فاتوا منه ما استطعتم، يعني في حالة العذر وعدم القيام القدرة على القيام. وأكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله.